أجمعين وهذه سبيل ربنا وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. الله والله السلام المهود وتشوف قاعد من بعيد انزعجت يعني الصراحة. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. التاسعة والعشرون يلا اليوم إذا شاء كتابك ما في شرح للأبيات زيادة عنا لحنا ما في ذيك اليوم لما سألتك قلت لي ما قريت أحيانا بيحكي كلمة لا أكثر من سطر إيه سطر سطرين قريت لي مرة بس مو كثير إيه بس يعني في شيء مو موجود هون هيك وصل إيه في تعليقات إيه للأبيات شفته كأنه بيحكي شيء نعم يلا سيدي بسم الله. التاسعة والعشرون وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة نعم. فإن قال لله علي اعتكاف ليلة لزمه اعتكاف ليلة ويوم يعني ما بتكفي إما أطلق ليلة يعني ليلة ويوم معناتها بده يتابع اليوم يعني إذا نذر يجب عليه أن يعتكف اليوم مع الليلة مع أنه لم يتعرض لليوم نعم. وكذلك إن نذر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة نعم وكذلك يوم كذلك لزمه يوم وليلة هذا عند المالكية والحنفية نعم. وقال سحنون من نذر اعتكاف ليلة فلا شيء عليه وقال أبو حنيفة وقال سحنون من نذر اعتكاف ليلة يعني فلا شيء عليه أبدا يعني كيف لا شيء عليه لأنه الأصل عندما تنذر مثل إذا الإنسان نذر أن يركع لله مثلا ما في عليه شيء أبدا لأنه هي ما اسمه صلاة نعم. وقال من نذر اعتكاف ليلة فلا شيء عليه نعم يعني أبدا بقى أبدا هي ميمنة هي ميسرة عكس تمام نعم. وقال أبو حنيفة إن نذر يوما فعليه يوم بغير وقال ليلة. أبو حنيفة وأصحابه نعم إن نذر يوما فعليه يوم بغير ليلة إن نذر يوما فعليه يوم بغير ليلة وإن نذر ليلة فلا شيء عليه ليش لأنه الأصل اليوم هو الاعتكاف باليوم ليش كأنه لاحظوا اليوم لكونهم يصومون لا يصح اعتكاف عندهم إلا بصيام لذلك نظروا لليوم ما نظروا لليلة ليلة ما في يعني ما في صيام إذا معناته ما في اعتكاف أصلا طيب على كل حال أقوال يعني هذا قول ثاني له يعني في أقوال كثير يعني للأئمة يعني نفس أصحاب المذاهب ما يعلمونها خاصة في المذهب الشافعي ذكر لي يعني إنسان ثقة من العلماء يعني قال لي في أكثر من 10,000 مخطوطة بمصر للمذهب الشافعي ما أحد لسه مد يده إليها ومنها هذا اللي مر معنا أنه وقال مالك والشافعي إن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه قال المزني وقال مين قال دائما المزني ينقل عن الإمام الشافعي لأنه من تلاميذ الإمام الشافعي وقال في موضع آخر من قام يعني الإمام الشافعي من مسائل الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف من الوقت إلا ما يوجب الحد. بعدين واختار هذا يعني أقر هذا القول المزني مع أنه أن الأصحاب يجتهدون، واختاره المزني قياسا على أصله أصل المذهب في الحج والصوم، يعني في إله شيء ثاني يعني لا يخرج يعني ما يفسد يعني إلى هذا باب كبير هذا يعني يعني في أمور ما طلعنا عليها يعني مثل هذا يعني نعرفه أن الاعتكاف الحج والصوم يفسد عليه كفارة 60 يوم زائد يوم بدل، أما هنا عم يقول لا. لذلك الإنسان يعني من يعني من بعض العلماء من يسأل أو بيتكلم أكثر الناس ما عنده من هذا. من هون أبو يوسف لما جاء هارون الرشيد الله يرحمه بده يوصل لجاري بده يعني يصل إليها ما حدا كله منعه، إذا أبو يوسف طالع له فتوى ووصل إلى بطريق مشروع. وهذا كمان يعني فهون قال أبو حنيفة، هنا قال أبو حنيفة كذا، بعدين قال وقال أبو حنيفة وأصحابه كمان أقوال ثانية، إن نذر يوما فعليه يوم بغير ليلة، وإن نذر ليلة فلا شيء عليه. نعم كما قال سحنون. نعم قال الشافعي عليه ما نذر، إن نذر ليلة فليلة وإن نذر يوم عليه أن يلتزم فيه هذا. قال الشافعي رحمه الله رضي عنه ولا حرم عليه ما نذره، إن نذر ليلة فليلة، قال فليلة إن نذر ليلة، ليش قال فليلة فليلة هذا مشكلة، إن نذر ليلة شو من نقول يعني شو من نعرف فليلة، الأصل فليلة واجبة، فليلة فتلزمه ليلة، فليلة فتكون شوف فتكون يعني فيكون المنذور ليلة يعني إلها، لكن فليلة إن نذر ليلة فليلة هذه هي المقولة يا نصيب. بس تشكيلة يعني بيقول لك لازم هيك اتركها بحكم تشكيل، لما شكلها يعني كأنه عم يقول لك هو هيك أراه لا تقراه هذا. طيب يعتكف ليلة؟ نعم يعتكف ليلة وإن نذر ليلة فتجب لأنه فيعتكف ليلة، بس بدنا نحن الواجب لا، فتكون ليلة فيعتكف ليلة كما بصير فلا شيء عليه كما قال سحنون. نعم لا وين وإن نذر ليلة فليلة، طيب فليلة وفليلة أحسن، وإن نذر يوما فيوما. نعم نعم قال الشافعي أقله لحظة ولا حد لأكثره، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يصح الاعتكاف. ممكن نقول فليلتان، نقول فليلتان واجبة وبيكون حكاها على الحكاية، نذر ليلة فليلة واجبة، فليلة يعني ليلة هي مبتدأ لكن حكاها على الحكاية يمشي، وإن نذر يوما فيوما، فيوما واجب يعني. يلا سيدي قال الشافعي أقله رحمه الله أقله لحظة ولا حد لأكثره. نعم. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يصح الاعتكاف ساعة. وعلى هذا القول فليس من شرطه صوم يعني على مبدئه، على مبدأ أصل مذهبه. نعم. وروي عن أحمد بن حنبل في أحد قوله أحمد بن حنبل في أحد قوله يعني ذلك، وهو قول داود ابن علي وابن علي. نعم. واختار ابن المنذر وابن العربي واحتجوا بأن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، ومحال يعني الذين قالوا بذلك يعني، ومحال أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره، لرمضان ولغيره. يعني شلون لرمضان؟ لأنه عندهم لابد من الاعتكاف، إذا نذر الاعتكاف يعني لزمه الصوم، وجب عليه الصوم، طالما وجب عليه الصوم، وإذا نذر في رمضان معناته وجب عليه الصوم، والصوم لا يعني لا يستطيع أن يصوم يومين في يوم واحد. إذا إنسان عليه نذر وصام يوم رمضان النذر يسقط، قالوا إذا جمع النذر مع رمضان قال بيبطلوا الاثنين، مثل إذا إنسان يعني عم يصلي فرض الظهر وفرض ثاني اثنين باطلين، يعني ما بصير عبادتين تؤديان بنية واحدة. قال ومحال أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره، ما بصير يعني، يعني الزمان بيقولوا مؤثرين على أثر واحد، ما بصير يعني، مسألة منطقية هي. فقال نعم. ولو نوى المعتكف في رمضانها بصومه التطوع والفرض، فسد صومه عند مالك وأصحابه. مو فرض ثاني لا فرض يعني صوم آخر، بس يعني عن سادة الشافعي ما في شيء، رمضان معيار لا يتسع لغيره، لو نوى غيره يكون هو رمضان. نعم. بس لذلك قال عند مالك وأصحابه، ما في شيء، ما بيضر إيه، ما لا ما في شيء، هو غيره ليكون هو يعني بينعقد رمضان، إيه هو رمضان ما بصير إلا رمضان، يعني غيره لا ينعقد، بيبقى عليه رمضان بده يصوم هو هذا اليوم، لو بيت النية بغير غير رمضان، لكن هو رمضان النية ما بتنعقد إلا لرمضان. لا مو لا يجمع معه شيء، إذا شيء مقصود لا يجمع معه، أما شيء مو مقصود لذاته فإنه يجمع، مثل ما ذكر أنه إذا بدي صلي الفرض وأنا أنوي تحية المسجد، أنوي سنة الوضوء، أنوي سنة الاعتكاف، كل هذا يجوز. ليس لأنه المقصد المراد يعني الشارع يريد أن تحدث صلاة بعد هذا الفعل، وقد أحدث يعني، بالعكس قالوا يسن أن ينويها، إذا دخل على الجامع وجد الجماعة قائمة فإنه يقتدي به بالإمام وينوي سنة تحية المسجد، والإمام كمان إذا دخل ينوي معها سنة تحية المسجد، وإذا ما نواها ما له ثوابه. وفي من يقول أنه نواها أم لم ينويها هي كمان يعني هذا كمان معتمد، فهي حاصلة، لأنه أتى يعني بالمطلوب للشارع وهو وجود صلاة في هذا الوقت. يعني مثلا إذا واحد عنده عادة صوم الاثنين والخميس وجاء رمضان، أنا هو يوم الاثنين، أنا يوم صوم رمضان وعادي الاثنين صوم، إيه أجري إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله. هو إذا هلا هيك ما بيقدر الصيام برمضان إذا ناول غير رمضان، والله يعني هو لابد من أن يعني يأتي على ذهنه رمضان، يعني بده رمضان، أما المالي صايم رمضان مشكلة. يعني هو مثل إذا واحد عم يصلي الظهر ونوى العصر. لا هون ما قولا واحدا ما بصير إيه؟ لأنه الوقت بيتسع للعصر وغيره. هون مثلا إذا عقدنا أما هون ما بيتسع للعصر وظهر، هون بيتصلى في ظهر، بيصلي العصر ونوى الظهر بيتصلى ظهر. أما هون ما بيصلى إلا ما بينصام إلا رمضان. وإن كان قاله بده يتعرض يعني للنية إيش يعني إجمالا يا رمضان، يعني لو نوى غيرها بس بيعرف هو رمضان. المشكلة والله هو مشكلة يعني الحياة. نعم. يعني كانوا عم يشافي الشرع، يعني كانوا عم يقول ما بدي صوم رمضان، يعني ما هذا اللي بيستفيده. بس بما انه صام نعم لا مشكلة هو الحقيقة مشكلة. نعم. ومعلوم يا نصير ان ليل المعتكف ومعلوم ان ليل المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في نهاره. ما يلزمه في نهاره يعني. وأن ليله داخل في اعتكافه يعني هيك، لكن وليس الليل بموضع صوم، يعني اعتددنا باعتكافه بالليل، والليل ما في صوم، والليل ما في صوم، فكيف عم توجب الصوم مع الاعتكاف؟ أي عم يوجب الصوم بعد اعتكاف إذا كان الوقت قابلا للصوم، أما إذا مو قابل للصوم لا نوجبه. هو عم يقول بس عم تسميه اعتكاف ولا لا؟ عم يقول عم تسميه اعتكاف، ليش ما تفرضوا تلصقوا الاعتكاف الصوم بالاعتكاف؟ لا يا سيدنا أو شرط هيك عم. وأن ليله داخل في اعتكاف وليس الليل بموضع الصوم فكذلك نهاره ليس بمفتقر إلى الصوم، وإن صام ما عليه. أما ما له مفتقر، ليش عم تقر هو أنه ما بيصير اعتكاف إلا بصوم؟ بالليل معتكف ولا لا؟ عم صحح له ولا لا؟ هيك عم يقولها مع أنه ما فيه. نعم. في أدلة هلا في أكثر من دليل، بس ما هو ما كلما قوي الحديث لا اعتكاف إلا بصيام. إيه في جاي بس كله مو قوي. وقال مالك وأبو حنيفة نعم وأحمد في القول الآخر لا يصح إلا هو الجمهور قالوا يعني لا يصح إلا بصوم. وروي ذلك روي بس عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وفي الموطأ عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر لا اعتكاف إلا بصيام. بقول الله تعالى في كتابه وكلوا واشربوا إلى قوله في المسجد في المساجد. وانتم ما في عليه الحين شيء خلاص. وقال بعدين ما في قراءة بالمسجد وأنتم معكم. نعم. وقال فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. أيوة. إن يعني من ذكر الاعتكاف كانوا صائمين، هذا يعني هذا دليل يعني. قال يحيى مو دليل، هذا تعليل، أن الدليل مو نص. وقال يحيى قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا، يعني هذا الذي يروي الموطأ يحيى. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا، يعني شوف يعني أديب هيك، يعني الأمر عندنا أنه لا اعتكاف بدون صلاة. نعم. لكن جاب غيره كمان، جاب مسألة مالكية أنه يجوز الاعتكاف بدون، يعني هذا يكفر الموطأ. نعم. وحتى احتجوا بما رواه عبد الله بن بوديل أو احتجوا أيضا يعني عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية يوما وليلة عند الكعبة. والله بس يعني الله يرضى عنه كلهم أئمة ويعني ما بيطلع لنا نحكي قدامهم، لكن الله قال ذكر هذا، لكن ذكره يعني ربما يعني الإنسان يستأنس يعني يأتي على شيء أنه لا بد منه، أما تقول لا يصح يعني أنا ما عم بحكي أنا أصغر من اللي أحكي قدام، لكن بحكي بلسان العلماء الكبار يعني ما مشابه في هيك يعني أنه نعم ذكر لما ذكر الاعتكاف يعني ذلك أنه لازم له ما ذكر يعني ما يعني عليكم السلام لا يلزم من ذلك لزوم الصيام مع الاعتكاف، ولذلك وأخذ فيه وبتلاقي الحقيقة يعني حجته قوية جدا ما مشاك. أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة ويوما أو يوما عند الكعبة، جعل يعني نذر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم، أخرجه أبو داود. وقال الدارقطني تفرد به ابن بوديل عن عمرو وهو ضعيف. وهو ضعيف. إذن هذا يعني هذا الحكم حلال وحرام، إذن هذا لا يخرجه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا بصيام. قال الدارقطني تفرد به سويد بن عبد العزيز. السلام عليكم. نعم. تفرد به سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة وقال ليس من شرط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف، بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان ولنذر. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا بصيام. قال الدارقطني تفرد به سويد. طيب. وقالوا عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة وقالوا هؤلاء يعني ليس من شرط الصوم عندنا من اللقاء واحتجوا. وعن عائشة وقالوا ليس من شرط عندنا أن يكون للاعتكاف، بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان ولنذر ولغيره. نعم. فإذا نذره اقرأ. فإذا نذره الناذر فإنما ينصرف نذره إلى مقتضاه، إلى مقتضاه في أصل الشرع، مقتضى ما نذر. نعم. وهذا يعني إذا نذره نذر الصوم، وهذا كمن نذر صلاة كمن نذر. شوف عم يرد هذا الحكي. وهذا كمن نذر صلاة فإنها تلزمه، ولم يكن عليه، شوف أهل الكلام، ولم يكن عليه أن يتطهر لها خاصة، بل يجزئه أن يؤديها بطهارة غيرها أو بطهارة لغيرها. هو ما تطهر له، هو الأصل فيها، الأصل نذر يعني الذي يلزمه الصلاة، لكن الصلاة لا بد فيها من طهارة. طالما هو متطهر يعني من ذلك أنه يصليها، لكن ما تطهر يعني، لكن من أول يعني بهذا أنه عندما نذر الصلاة يعني من ذلك أنه لا بد له من الطهارة. على كل حال تطهر لها أو لم يتطهر لها يعني مو قوي كثير هذا يعني، بل يجزئه أن يؤديها بطهارة لغيرها، يعني معنى ذلك أنه ما تطهر لها، هيك بده يعني بده أنه ما تطهر للصلاة يعني، إنما هو تطهر لغيرها. لا هو عم يقول مو لازم، عم يقول وهذا يقول فإذا نذره الناذر نذر إيش الصوم فإنما ينصرف نذره إلى مقتضاه في أصل الشرع فإنما ينصرف نذره لمقتضاه شو لمقتضاه مقتضى مقتضى النذر يعني شو مقتضى النذر يعني الظاهر مقتضى النذر بده كأنه بده مقتضاه يعني الصيام هيك مثل مقتضى الصلاة الطهارة قال وهذا كمن نذر صلاة فإنها تلزمه لكن ولم يكن عليه أن يتطهر لها خاصة بل يجزئه أن يؤديها بطهارة لغيرها لكن قولوا فإذا نذره الناذر نذر إيش نذر الاعتكاف فإنما ينصرف نذره إلى مقتضى مقتضى إيش مقتضى الاعتكاف ولا مقتضى نذره سيدنا وقالوا مثل ما قالوا مو الإمام مالك أصحابه هيك الظاهر وقالوا ليس من شرط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف يعني هي مسألة ثانية هن المسلمون يعني قالوا ليس من شرط لأنه الممنوع يعني يجب عليه أن يصوم مو يجب عليه أن يصوم من أجل الاعتكاف المهم يكون صائم ودل لذلك بما قال وقالوا هيك الظاهر يعني وقالوا ليس من شرط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان اثنين بصير يعني له ولرمضان مع أنه يعني مثل ما قال ما من سهني قال إذا نوى الصوم للاعتكاف أو شيء وغيره يبطل صومه يظن فينا نجمع بين صومين لا مو صومين لا أصله على العكس تمام أنه المهم أن تكون أنت تكون صائم سواء كان قصدت بهذا الصوم الاعتكاف أو لم تقصد بس إذا معتكف ما بصير يكون مو صائم هيك بده تمام مثل إذا عم يصلي ما بيصير يكون على طهارة لكن لا يشترط أن تتطهر لهذه الصلاة المهم تكون لذلك قال ولنذر ولغيره فإذا نذره الاعتكاف الناذر فإنما ينصرف نذره إلى مقتضاه شو مقتضاه في أصل الشرع مقتضى النذر مقتضى النذر معناته الصوم لذلك عندما يعتكف ينبغي أن يكون صائما سواء قصد بصيامه الاعتكاف أو قصد بصيامه غيره يعني معنى ذلك على هذا يعني لو كان يصوم كان عليه اثنين وخميس يصوم هو عادته بيصوم النذر بيصوم للنذر ليش لأنه النذر الأصل فيه الوجوب وهذا يعني يأتي لكن على كل حال هو يعني عم يقول مقتضى يعني على هالحالة كأنه بده أنه ولو كان يعني يصوم نافلة يصوم نافلة أنه يكفي لهذا النذر ليش لأنه أتى بلازم أو مقتضى الاعتكاف اللي هو الصوم لكن ممكن يعترض أنه كون الإنسان إذا نوى بفرضه النافلة ربما ما ينعقد يعني الإنسان إذا نوى يتوضأ مثلا لمس المصحف ما بصير يصلي فيه ليش لأنه نوى الأخف لكن لا ما بصير ليه لا بالتيمم صحيح وكمان بالوضوء بالوضوء إذا نوى يعني يكون بيكون كتر غلبة هذا أنت شكلك بأشياء ليش عم تعينه لكن أنا استغفر الله يعني أنا يعني بين إنه ليش يعني أنت توضيت يعني توضى للمصح، لأنه كلها يعني تتوقف على طهارة. طهارة بيز عليه خلاص بسم الله. لكن هذا هيك كتر غلبة وعمل هيك خلاص لا تقول أنت خلاص بيمشيلها هو خلاص وضوء. أما النزل يجوز الشرعي عن الصلاة يجوز السلم بطهارة غيرها حيث أن عن الشرعي ما يجوز. لا هلا لا ما يعني ما تعرضوا لهذا اللي حكيته أنا ما تعرضوا، لكن قالوا هلا اللي يعني هلا المسألة اللي بده يحكي لنا قالوا ليس من شرط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف، أن يكون للاعتكاف، إنما يشترط أن يكون المعتكف صائما. لكن هون يعني بعرف يعني هون لازم يقولوا أن يكون ليس من شرط أن يكون للاعتكاف، بل إذا صام أي صوم فإنه يجزئه. لكن هنيك لما قال نذر الاعتكاف هذا الإنسان معناتها لزم الصوم، من لازمه الصوم. إذا كان من لازمه الصوم وتعاوك هو يصوم يوم نافلة نذر اعتكاف يوم الاثنين، وهو من عادته يصوم يوم الاثنين، ينوي صيام يوم الاثنين ولا بينوي صوم من أجل الاعتكاف، على هالحالة عنده لازم يمشي هيك يعني. لذلك المسائل ترجع يعني إلى كتب الفقه قد ما حكوا يرجع على يعني إلى كتب المذهب شو قالوا بهذا. يعني هي عند السادة الشافعي ما بصير تنوي الفرض وعندها يعني تأتي السنة مع ثواب هذا اليوم، هذا بصير تماما. مثل تنوي يعني عليها قضاء وعليه نذر، صام مثلا عن قضاء ما عليه من رمضان ونوى بطريقه صوم ستة من شوال بيمشي وله ما بيضر. وعادته ايوه كمان وعادته ايه بينوي التنين وبيمشي. والله يعني ما ادري غيره، لكن عن المذهب الشافعي في قولين. بل يصح ان يكون الصوم له ولرمضان ولنذر ولغيره، فاذا نذره الناذر فانما ينصرف نذره الى مقتضاه. في اصل الشرع وهذا كمن نذر صلاة فإنها يعني دلل كلامه أنه ينصرف لمقتضى، ولم يكن عليه أن يتطهر لها خاصة، بل يجزئه أن يؤديها بطهارة بغيرها. خلاص يعني هلا بده يقول لنا يعني هذا اللي بده علمنا يا هذا المسألة، أنه من نذر من اعتكاف وكان صائما فرضا، وعلى كلامهم هذا ما أدري، وكان صائما أي صيام فإنه يجزئه عن صومه للاعتكاف. مع أنه صوم الاعتكاف هو كأنه منذور، هو الحقيقة ما نذر الاعتكاف، ما نذر الصوم، نذر الاعتكاف. عندما نذر الاعتكاف المهم تكون صائم، يعني حسب كلامه مطلقا إن كان رمضان أو كان يوم اثنين وخميس أو كان ستة من شوال أو يوم عاشوراء، المهم أنت تكون هيك الظاهر بالنسبة للنافلة. أما برمضان قولا واحدا بدون، لأن شو قال يعني قال فإذا نذره الناذر فإنما ينصرف نذره إلى مقتضاه في أصل الشرع. شو مقتضاه؟ يعني أن يكون صائم وهو صائم. من قياس من الصلاة مقتضاه الوضوء. إيه. إيه تمام. يعني دلل كلامه مثلها يعني بها. هو الحقيقة هذا هو دلل فيه. لا ما قاس على قال هي مثل هي. لا من قال مثلها. لا مو قياس. نعم هو الحكم هيك. نعم ليش؟ لأنه قالوا يعني برمضان إذا نذر الحقيقة هو صائم، ما أتى بنذر أتى بنذر الصيام، أتى بصوم رمضان. قالوا هذا الكلام. حتى إذا نذر إنه يصوم ويعتكف. إيش مقصده؟ يصوم لحاله. إيه لابد. نعم. تمام. لا مطلقة إذا نذر. نعم. لأنه نذر الصيام. نذر أن يصوم ويعتكف. عند الشافعي إذا نذر. نذر بيقول نذر أن يعتكف صائما. فعندها يجب عليه الصوم. إذا نذر صيام ونذر اعتكاف. بيمشي لحاله. إيه. سواء بنفس اليوم. بيمشي. إيه بيمشي. إيه نعم. ما بيصوم يومين. أي نعم. إذا ما بيصوم يوم لا أبدا. طيب ثم قال الموفية 30. نعم. وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد منه. نعم. لا بد له منه إلا لما لا بد منه. لما روى الأئمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المنقول ليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه، يعني إذا نذر وقته. قال أديش مثلا ساعة ساعتين نهار نهارين، إذا نذر وقته خلص لزمه. أنت قلت ليلة، أنت قلت يوم، أنت قلت 10 أيام، أنت قلت شهر. نعم. يسيني. لما روى الأئمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. نعم. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني تريد الغائط والبول. نعم. ولا خلاف في هذا بين الأئمة. هو يعني والله داخل الأرواح ويشرب كاسة شاي بالبيت ورجع. داخل والله أروح عد شاي بالبيت ورجع. أنت ألزمت نفسك أن تلتزم بيت الله هذه المدة. أنت ألزم. لذلك لا تلزم نفسك طالما الله ما ألزمك. نعم. طبعا أنا بدي مو نزل، أنا بدي صلي بيت ركعة وصلي ركعة. نعم. لو واحد قال أنا بدي أذبح 10 خرفة بعدين إذا أخذ أربعة ما أنت إيه بس تقولهم صحيح وأنا ما ألزمت نفسي. يعني النذر قالوا يعني صيغة تشعر بالالتزام، لا بد إما ما يقول نذر أو يقول علي أو لله أو يعني بده يحكي. أما قال بدي أذبح، بدي جاي لعندك، بدي أجي لعندك اليوم. إيه إذا ما أجي وحرام عليك ما أجي. مين قال حرام؟ قال له حرام عليك اللي حرام. نعم. بقى ما في يعني الأصل. بعدين عندنا قاعدة الأصل براءة الذمة ولا نشغلها إلا بيقين. اليقين براءة الذمة، ما بنشغلها إلا بيقين مثله. نعم. تريد الغائط والبول يعني السيد. نعم. ولا خلاف في هذا بين الأمة، يعني ولا بين الأئمة، يعني أنه يخرج لحاجته. نعم. بس هون يريد لحاجة الإنسان، لكن يعني من حاجته، من جملة حاجته أنه يأكل ويشرب. يعني كمان إذا أكل وشرب يعني شرب لا، أما أكل إيه كمان قالوا يذهب ويأكل ما في شيء. نعم. فإذا خرج المعتكف بضرورة وما لا بد منه ورجع في فوره بعد زوال الضرورة بنى على ما مضى من اعتكافه ولا شيء عليه. شيء جميل. يعني مثلا صار معه إسهال راح وجع بطنه وما في شيء يعني راح يعني داوى نفسه ورجع إما بطر وقال ما بنقطع اعتكاف وبنى على ما مضى. نعم نعم. ومن الضرورة المرض البين والحيض. نعم. واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك. لما سوى ذلك. فذهب مالك ما ذكرنا، وكذلك مذهب الشافعي. فمذهب مالك ما ذكرنا. إيه فمذهب مالك يعني لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. يعني بدو الأكل ما بيطلع. وكذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة. لا عند سعد الشافعي يخرج للطعام. وقال سعد بن جبير والحسن والنخعي. وقال سعيد بن جبير والحسن والنخعي يعود المريض إذا طلع وبطريقه السأل. يعود المريض إذا كان بطريقه، أما إذا بيحول عن الطريق لا ما بيصير. ويشهد الجنائز. نعم. وروي عن علي وليس بثابت عنه. نعم. وفرق إسحاق بين الاعتكاف الواجب والتطوع، فقال في الاعتكاف الواجب لا يعود المريض ولا يشهد الجنائز، وقال في التطوع يشترط حين يبتدئ حضور الجنائز. يشترط حضور الجنائز وعيادة المرضى، يعني إذا ما شرط ما بصير. نعم. وعيادة المرضى والجمعة. والجمعة عم نعم. عيادة المرضى والجمعة. والجمعة الفلاني. مظبوط. والجمعة شو يا شيخ؟ يعني إلا لا مو هيك. شهود الجنازة الجنائز وشهود الجمعة يعني. أو يصح اشتراط الخروج من معتكف لعيادة مريض وللجمعة أحسن شيء. وللجمعة. بس هون مو موجودة عندي. يعني هون شرطة ولا ما شرطة الجمعة بده يطلع له. ما في مجال. وقال في التطوع وقال الشاه. وقال في التطوع أنا تركت سطر صح. وقال في التطوع يشترط حين يبتدئ حضور الجنائز وعيادة المرضى والجمعة. طيب. بس عم يقول والجمعة. يعني حضور الجمعة. ليش اشتريت؟ طيب. لأنه الجمعة فرض. نعم. على كل حال يعني طالما يعني يعلم أن اعتكافه ويعترضه الجمعة بده يتعرض له هيك. نعم. يعني يقرنه في النية. بالنية إيه؟ عند النية. بيقوله طبعا مو شرط لسانه. يقول يعني إذا عرض له في جنازة عيادة مريض طيب صلاة الجمعة بدي أخرج إلها. وقال الشافعي نعم. يصح اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة المريض وشهود الجنائز وغير ذلك من حوائجه. نعم. واختلف فيه. لا في جوامع ما في جمع. لا لا يصح. ما قال بعدين اللهم صل عليه جبلنا حديث أنه قال كل مسجد له إمام ومؤذن يصح الاعتكاف فيه. ما هي كأب إيه؟ لا ما في جوامع صغيرة كتير جامع. صلى الله عليه وسلم. مر معنا هذا الحديث. في مصليات ممكن. إيه مصلى. لا كتير خاصة بالشام. هنا. أقول لك مساجد ما بتنعد ما أكثر. لا هذا مو هذا مو جوامع هاي. إيه بس هذا بس مو جامع ما بصح الاعتكاف فيه. كله بيعمل. إيه بيحكوا يعني ساووا مصليات مشان الشغيلة مشان غيره يعني. أما بالجامع بالشام يعني مساجد. ولا جنب تاني تمام جامع الخضر جامع التوت هذول واحد انت ورايح نمازي هذول الطريق جنبه هيك روح عليه شوي جامع حماد امشي شوي يعني تاني بس يعني تمشي شوي تاني جامع الزيتونة امشي شوي جامع الخاقية امشي يعني شوي جامع دوكا امشي شوي يعني كله كله كل ما يعني كل ما فيه جماعة كثير كثير يعني حتى مثلا جماعات مصلى معين الإمام وخطيب الإمام أصلا مؤذن وجماعات كبيرة لو كان بس هي مو جماعة مثل الأوقاف بالأوقاف في معينين إمام بالأوقاف معينين له إمام وبيأخذ يعني إمام ويبقى هي بس هي مو مساجد ما اسمه مساجد لا بالصح فيها الخطة ما مو شرط المسيح لو صلينا بالطريق بالصح نعم لا لا مو يعني جامع بيكون موقوف أو مثلا بناه على هيئة جامع عندما أحيا الأرض فعندها ثبت له حكم المسجدي يحكوا كثير على قضية الجامع إنه هذا جامع ولا مو جامع فهذا كله مو جامع هي لو عين ولا نعم وقال الشافعي صح اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود الجنائز وغير ذلك من حوائجه وغير ذلك من حوائجه واختلف فيه يعني يصح اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود الجنائز بس ليش يعني من معتكف لعيادة المريض وشهود الجنائز مني ما في شيء لأنه هذا الأصل ما يخرج له يعني فيما لو نذر مدة يعني لأنه عيادة المريض ما له علاقة أما مو لحاجة الإنسان يعني هي ما بدها اشتراط نعم لو قال مثلا أنا مثلا هالليلة لله علي أن يعتكف لكن بدي أطلع فيها ساعتين هيك ما هو ليش يعني بدي أطلع فيها ساعتين لكن إلا ساعتين إيه الله سبحانه قال له عشر ليرات لا إلا ليرتين إلا يعني أنه صدق عشر ليرات إلا ليرتين هيك بيطلع ليرتين طب نعم من حوائجي بس بقى شو قال وغير ذلك من حوائجه التي لا تجوز أثناء الاعتكاف طيب نعم واختلف فيه عن أحمد نعم فمنع مرة وقال مرة أرجو أن لا يكون به بأس نعم يعني هذا الاشتراط وقال الأجل يعني تقول ليلة يعني معناتها لزمتك ليلة تجي تشتري تقول إلا ما بده ومرة ثانية قال بيصير نعم وقال الأوزاعي كما قال مالك لا يكون في الاعتكاف شرط في نعم بصح يشترط هيك بده بدي اعتكف بس تنزل على الشغل نعم اه بدي اعتكف بس تنزل على الشغل مثلا ايه ما يصح المهم وقال ابن المنذر لا يخرج المعتكف من اعتكافه الا لما لا بد له منه هي شافعية المسألة بس خروج عن المسألة يعني لحاله إلا لما لا بد له منه يعني بس يعني هالكلام فيه إشكال شوي قال ابن المنذر لا يخرج المعتكف من اعتكافه يعني بدنا نطلق هذا الكلام عن ناذر أما إذا غير الناذر طبعا بهيك نقول أنا نتكلم على اعتكاف المنذور كله أما الإنسان إذا اعتكف أنا حبيت أنا شو كتبه نويت الاعتكاف في هذا المسجد يعني أنا نويت بس خلص طالما أنا يعني معتكف يعني مدة دوامي فيه بعدها خلص طلع خلص انتهى فهنا لا يخرج المعتكف من اعتكافه يعني الذي نذره ألزم نفسه إلا لما لا بد له منه وهو حاجة الإنسان يعني. وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج له نعم الله. الحادية والثلاثون واختلفوا في خروجه للجمعة نعم. قال الطائفة يخرج للجمعة ويرجع إذا سلم إذا سلم يعني لغري يعني ما بيعود أكثر يعني ما بيرى أوراده على الحادية دغري يسلم لأنه خرج إلى فرض نعم ولا ينتقض اعتكافه نعم ورواه ابن الجهم عن مالك وبه قال أبو حنيفة واختاره ابن العربي وابن المنذر ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف عشرة أيام أو نذر ذلك ونذر ذلك ونذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع هذا أنت اللي بذهن يعني إذا كان يعترض هذه المدة التي نذرها صلاة جمعة يجب أن يكون في الجامع مو بالمسجد نعم وإذا اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل اعتكافه أطلب لها كده نعم وقال عبد الملك يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه مع أنه معذب عبد الملك نعم ويصح اعتكافه قلت وهو صحيح وهو الصحيح يعني هذا قول الصحيح ما بده أنه مشكلة طلع لصلاة الجمعة بطلنا الاعتكاف كله بيقول أو بيستقر نعم إذا ناوي عشر أيام ما بيعتكف. إذا ناوي. إذا ناوي عشر أيام ما بيقدر يعتكف. لا بيعتكف عم يقول. واجب عم يقول يجب عليه. وإن اعتكف في لزمه الخروج وبطل اعتكافه. سبعة أيام بيعتكف. لا. ليه عم يقول نذر أن يعتكف عشرة أيام يعني. إذا طلع اليوم السابع. إذا لزمه الخروج وبطل اعتكافه لزمه الخروج وبطل اعتكافه يعني إيه معناته عم يقول يعني معنى ذلك أنه لا يلزمه الخروج وبطل اعتكافه لكن يعتكف أما إذا ما لكن شو بقى بده يبطل اعتكافه هيك إذا نازل عشر أيام إيه معناته بالصح لكن هو بهالحالة لما قال لزمه الخروج ما خرج أنا ما بدي أخرج يعني أنا بستغفر الله وخلاص معذور بيترك الجمعة وصح اعتكافه لا ما هو أعذار يعني إذا من نفرضها كصورة يعني قال لله عليه إنه هيك إجا واحد ما بيعرف فكره إنه بيطلع للجمعة قال له إذا بتطلع السبعة راهوا عليك يا لطيف طبعا ما في يعني المسألة أنا مفتيل وأنا مفتيل إيه لكن إيه بهي المسألة لا بصحة كافة لو لم يخرج إلى الجمعة بيكون خالف وأثم عنده أثم لكن صح اعتكافه إذا ما نوى اعتكف 10 أيام بس ما نوى أنه التالي أيوة عاد شيء تاني شيء تاني إيه لا بدنا 10 أيام يعني كأنه عندما أطلق قبلها يتابع أما 10 أيام مو شرط أما لو قال أسبوع لو قال أسبوع وجبت عليه وجب التتابع قال شهر وجب عليه إلا ما هو قرن بالنية أنه أسبوع يعني متفرق مدة أسبوع أما إذا أطلق لزمه التتابع نعم هي النية إذا قال يعني لله عليه أسبوع وجب الأسبوع متتابع أما قال 10 أيام إيه هذا ممكن طيب قال فصيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام مش إما مش شرط التتابع نعم نعم لكن يندب التتابع نعم قلت وهو الصحيح يعني قال يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح اعتكافه طيب قلت وهو لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد قال وأنتم عاكفون في المساجد فعم يعني سبحانه وتعالى عم والمساجد تكون فيها جمعة وتكون ويكون فيها ليس فيها جمعة طيب نعم وأجمع العلماء على يعني الله صحح له بيقوله الله صحح له قال له وأنتم عاكفون في المساجد وأطلق ربي إلي طبعا أنا ما عم بحكي هو يعني هيك معنى كلامي نعم وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سنة وأجمع الجمهور من الأئمة على أن الجمعة فرض على الأعيان على الأعيان وما اجتمع واجبا أحدهما آكد آكد من الآخر قدم الآكد فكيف إذا اجتمع مندوب وواجب ولم يقل أحد بترك الخروج إليه فكان الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان يعني من الوجوب يعني مما لا بد منه اقرأ الثانية الثانية والثلاثون المعتكف إذا أتى كبيرة فسد اعتكافه لأن الكبيرة ضد العبادة ضد العبادة ضد العبادة كما أن الحدث ضد الطهارة والصلاة وترك ما حرم الله تعالى عليه أعلى منازل الاعتكاف في العبادة قال هو ابن قويز منداد عن مالك هيك وإلا موسى موسى لو شاء أتقنع هو واحد لا يعني ضرب سكين يا الله يا كبير اللي بطلت لا ما له علاقة ميتر اللي بطلت ميتر الثاني اللي بطلت أكثر اللي بيضرب سكين ما لذلك قال الله يرضى عنه يعني حسب الظاهر يعني أما الاعتكاف لحال كل شيء لحال يعني صلى الله على سيدنا جزا الله عنا سيدنا اللهم هدينا وسددنا اللهم فقهنا في الدين الحكمة والتأديب اللهم لا تعيقنا عليهم ولا تمنعنا عليهم واقبلنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك الصدق والإخلاص اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي حقوقنا علينا ولكل المسلمين